بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهما لكتابك وعملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء وأطاعوه سبحانه. فقال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والله عز وجل إذا ذكر مصير أهل الشمال ذكر مصير أهل اليمين، وإذا ذكر الله ما أعده للمتقين ذكر سبحانه ما أعد للطرف الآخر. لو استقرأت كتاب الله عز وجل وجدته كذلك. ثم ذكر سبحانه نعما أخرى لهؤلاء الذين تجري من تحتهم الأنهار والذين هم خالدون في جنات النعيم، فقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ذكر سبحانه أن هؤلاء الذين استحقوا الجنة بإيمانهم أنه نزع الغل من صدورهم. الغل بمعنى الحقد والضغن والإحن والعداوات، فالله عز وجل نزعها من القلوب، فالجنة لا فيها شيء من هذا. ولذا ذكر في الآية الأخرى: إخوانا على سرر متقابلين. الغل المنزوع، لأن الجنة ما فيها هم ولا حزن ولا فيها خوف ولا فيها ما فيها إلا سرور دائم واستبشار وفرح. والله عز وجل لما جعل خلقه في هذه الدنيا فيها ما فيها من أمراض القلوب وغيرها، بيّن الله سبحانه أنه طهر قلوبهم وأبدانهم كما طهر أبدانهم، لا فيها مخاط ولا بزاق ولا فيها عرق مما يتأذى الناس منه، ولا فيها بول ولا غائط، يأكلون ما شاءوا من نعيم الجنة، فيخرج من أجسادهم عرق أطيب من ريح المسك، لا يعرفون ليلا ولا نهارا، ما في شمس ولا في كذا. فكان من النعيم ما ذكره الله عز وجل مما يعرفه أهل الدنيا. الاسم مثل الاسم، أما حقائق تلك الأشياء فلا يعرفها إلا الله سبحانه، ويدركها من دخل الجنة. هذا الغل المنزوع من أصحاب الجنة أهو الغل الذي ورثوه من الدنيا؟ لأن الناس يظلم بعضهم بعضا فتظل في بعض القلوب أحقاد فينزعها الله يوم القيامة، أو أنهم إذا دخلوا الجنة نزع من قلوبهم الغل فلا يغل أحد على أحد وإن رآه أعلى منزلة؟ لكن هذا من باب الحسد، والحسد ليس من باب الغل، له جانب آخر. الله عز وجل من تمام نعيمه عليهم أنه نزع من قلوبهم الغل، فدل على أن الغل والحقد والحسد صفات مذمومة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه قال: واسلل سخيمة قلبي. والإنسان يحصل له بعض الكدر، وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وإلا هو صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله ولا يرضى إلا ما كان الله راضيا عنه. فلما قال واسلل سخيمة قلبي دل على أن هذه القلوب في هذه الدنيا لا بد أن يعتريها أمراض. فالله عز وجل بين صفاء وطهارة أبدان أهل الجنة وطهارة نفوسهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار تجري من تحت ما تجري من فوق. ولما كان الأمر كذلك قد يسأل السائل: ما فائدة قوله سبحانه تجري من تحتهم؟ إذا قال سبحانه تجري من تحتها الأنهار فإن الضمير يعود على الجنة وغرسها، أي من تحت غراس الجنة كما نراه في الدنيا. وإذا قال سبحانه من تحتهم أي سكان أهل الجنة، وهو إما أن يكونوا أنهم على علو وارتفاع فيرون الأنهار تحتهم، وهذا المعنى هو الظاهر، أو يكون المعنى أنهم متمكنون من هذه الأنهار كما قال فرعون حين افتخر على بني إسرائيل وعلى بنفسه وقبطهم، فقال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أي أنا أملك أمرها، أفتح قناة وأفتح مصارف وأسيرها كما شئت. فالله لما قال سبحانه عن أهل الجنة تجري من تحتهم الأنهار أنهم متمكنون فيها، ومن أراد شرب الماء في الدنيا لا بد أن يعاني ما يعاني، لا بد أن يبحث عن مغراف وكأس، ولا بد أن يسعى، ولا بد أن ينحني ويطأطي. والله عز وجل جعل الأنهار أنواعا من عسل ولبن وخمر وماء وغير ذلك، هذه يتناولها الإنسان كما يتناول أحد أفراد الجنة الثمار من الجنة. الله عز وجل قال: قطوفها دانية، قد تكون عالية عنك فإذا اشتهيتها تدل الغصن حتى تتناول منه ما تتناول. وكذا أنهار الجنة قد يمهد الله لك فتأخذ منه وتستقي منه ما شئت، فقال سبحانه تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لما ذكر الله سبحانه نعيم أهل الجنة وذكر بؤس أهل النار وما أعد الله لهم من عذاب وما أعد لهؤلاء من نعيم، القصد منه أن يشوق الله سبحانه لعباده العمل لدرك هذا المطلوب، ويحذر الله عباده لاجتناب هذا المكروه، وإلا هذا الوصف المجرد لا يكون. ولذا من أراد تخويف أحد أنه يعمل كذا وكذا فتقول: الحكومة والدولة أعدت سجنا فيه كذا وكذا ولهم جنود وأعوان يعملون في العاصي والمتكبر، فيتهيب الإنسان يخشى أن يكون ذاك المصير، والله عز وجل ذكر ما يخوف ذلك الذي يخوف الله به عباده، فبين الجنة وما فيها من نعيم تشويقا تشويقا للمؤمنين أن يعملوا لأجل أن يحصلوا ما حصلوا وأن ينالوا هذا المطلوب. وقال وصفا لأهل الجنة ونعيمها: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. والأنهار جمع نهر أو نهر، إما بالسكون أو بالتخفيف، إما بالتخفيف وهو السكون، أو تجعل الفعل مفتوح العين وجمعها أنهار. والنهر العادة أنه يجري في أخدود. الماء في هذه الدنيا له سنن معينة، ما الماء لا يذهب إلى أعلى إنما يهبط إلى أسفل، ولا بد أن يكون هناك شق في الأرض أوطأ مما على حافته من علو، وليست كذلك أنهار الجنة. فإن أنهار الجنة قد جاء في بعض الأخبار عن السلف أنها تجري في غير أخدود، والله أعلم. قال سبحانه: تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. حمدوا الله عز وجل أنهم هداهم لهذا، اسم الإشارة للنعيم الذي رأوه وما حصل لهم من نظارة عيش ورفع بؤس وتنعم، فحمدوا الله أنهم هداهم الطريق الذي يوصل إلى هذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا ليس معناه هداية الطريق كما يدل الماهر بالطريق الذي لا يعلم مسالكها يقول خذ هذا الطريق، ليس هذا المعنى. المراد أنهم حمدوا الله عز وجل أن وفقهم في هذه الدنيا، وهذا التوفيق هو الهداية، لأن الهداية أنك أهديت لمعرفة الحق وأن عملت به، فمن وفق لذلك فهو المهتدي، فهم يحمدون الله. وحمد الله سبحانه كما في الدنيا يكون في الآخرة، فحمدوا الله عز وجل لأنه وحده الذي سبب لهم هذا ووحده الذي وفقهم لهذا. فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي لهذا النعيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا فيه ثناء لله عز وجل وتعريف بأنهم قاصرون أن يبلغوا ذلك. وهكذا شأن المؤمن أن ينسب كل فضل لله سبحانه، وأن يرى منه العجز والفقر، أنه لا يبلغ حقيقة ذلك إلا بفضله. فإذا رأيت نعم الله عليك وهي لا تنقطع، وأنت دائم في نعم الله عز وجل، أنعم عليك ببصر وقدرة على السعي وبطش وسمع وبصر غير نعيم فضلات الدنيا وما يتنعم الإنسان بها، فاعلم إن أنها جاءت من فضل الله عز وجل عليك. لا تقل هذا كسبي، ولا تقل هذا سعي، ولا تقل أن ابني له منصب، فإن هذه أسباب لو أراد الله أن يبطلها لأبطلها. فالله عز وجل هو الذي ألهمك السعي، وهو الذي وفقك للاكتساب، فتحمده على كل حال ولكل صغيرة، فإن أمرك أفقر من أن تستطيع أن تقوم بشأنك. فإظهار العجز الكامل والافتقار الكامل لله عز وجل هذه من العبودية التي يحبها الله عز وجل. ولذا قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. ما كان زيد ليكذب، ما كان فلان ليفعل، هذه أبلغ في الصيغة من أن تقول زيد لا يسرق، وتقول ما كان لزيد أن يسرق، أي ليس من أصله ولا طبعه ولا من شأنه ولا فطرته أن يفعل ذلك. أما إذا قلت زيد لا يسرق فإنما نفيت عنه السرقة، أما أنك نفيت عنه ما يؤدي إلى السرقة من صفات تؤهله إليها فهذا لا يكون في معنى قولك زيد لا يسرق. فقالوا أما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ليس فينا تلك الخصلة وليس فينا قوة وليس فينا ما يؤهل أن نعرف الهدى بأنفسنا، فإن الله عز وجل وحده الذي أكسبنا ذلك. انظروا الذين عرفوا الفضل وعرفوا أهله كيف جردوا أنفسهم، وأحدنا في هذه الدنيا يقول لا، لولا وساطة فلان ولولا مهارتي في الشيء الفلاني ولولا امتلاكي لهذا، فينسب الأمور إلى قدرته وينسب الأمور إلى نسبه وينسب الأمور التي نجح فيها إلى أهله وعشيرته ومن يتوصل إليهم بأسباب الدنيا. وأما الذي يعرف الله حق المعرفة وأثنى عليه حق ما يستحقه سبحانه فإنه يعترف بعجزه وتقصيره وأن الفضل كله بيد الله، لو أراد الله أن يمنع ذلك ما حصل شيء. فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي، أي لم تكن فينا صفة تبلغنا هذا المبلغ، لا نشاط ولا قوة ولا ذكاء ولا قدرة. وهذا فيه رد على طائفة كبيرة من المسلمين يقال لهم المعتزلة، وكثير من الناس لا يعرفون مآخذهم وبعض ضلالاتهم فيفتخر أنه يعرفهم وينتسب إليهم، فإن هؤلاء يقولون لأن الظلم عندهم أن الإنسان يتصرف فيما لا يملكه، والله يملك كل شيء فيفعل ما شاء، والله عز وجل نفى عنه الظلم مع قدرته على ذلك وبين أنه لا يريده كذلك. فهؤلاء لما قالوا كذلك قالوا الكافر والمسلم يستويان، ما خص الله أحدهما بهداية، والله عز وجل بين أن هداية الطريق منحها للجميع، كلهم جاءهم رسول وكلهم أعطاه الله القوى التي يحسون بها ويدركون بها من عقل وكلام وفطنة وسماع، ولكن هؤلاء أبوا وهؤلاء أطاعوا من ذوات أنفسهم، لم يجبرهم أحد ولم يدفعهم أحد. فلما علم الله إخلاص المؤمنين وأنهم رغبوا فيما عند رسول الله تولاهم الله بعنايته هذه الولاية الخاصة بعد أن أخذ المؤمنون بأسبابها ينفيها المعتزلة، يقولون لا ما هدى الله أحد. فلذا في هذه الآية إذا جاءت في تفاسيرهم يؤولونها، ونحن نقول كما قال إخواننا أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللام يسموها لام موطئة للقسم، أي أنهم يقسمون بالله عز وجل ويؤكدون القسم بقد التي للتحقيق، أن رسل ربنا جاءتنا وجاءت لأهل النار بالحق، فإنهم أنذرونا بعذاب الله وبشرونا بالجنة ووصفوا لنا الجنة ونعيمها ووصفوا النار وجحيمها وما أعدها الله للمبطلين والكافرين، فقد جاءت رسل ربنا بالحق. لما قالوا هذا الكلام ما هو مجرد إخبار، إنما هو فيه ثناء لرسل الله عز وجل أنهم أدوا الرسالة، ففيه تعظيم لهم وفيه كذلك بيان أن الحجة قائمة على أهل الكفر، لأن رسل الله جاءوا بالحق وبينوا ووضحوا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فبعد أن قالوا هذه المقالة يقول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا مبنية للمفعول، يسموها مبنية للمجهول. هذا البناء يأتي في الغالب لمعرفة أن فاعل ذاك الفعل لا يخفى على السامع، وأحيانا يريد المتكلم إخفاؤه على السامع، لأن لو سمعه قد ينضر، قد يلحق المتكلم ضرر أو يلحق السامع ضرر. وفيه أغراض أخرى، ولما علم أن الله عز وجل هو الذي يناديهم فقال سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة، أن يسموها تفسيرية، تأتي بعد القول أو ما فيه القول. قال زيد أن افعل كذا، ونادى مناد أن افعل كذا، فأن تفسير للقول وتفسير للنداء. ونودوا، ما هو النداء؟ أن تلكم الجنة، تلك اسم إشارة للبعيد، وكم الكاف والميم، الكاف حرف خطاب والميم علامة الجمع. تلك الجنة التي وعد الله عباده، جاءت بالإفراد وجاءت هنا بالجمع لأنهم مخاطبون، المخاطبون كثير. قال تلكم، واسم الإشارة إذا كان للبعيد له أغراض بلاغية. قد تأتي أحيانا ذلك الذي يخوف الله به عباده من باب التهويل والتعظيم، احذروا ذلك عن النار. وقالت زليخة امرأة عظيم مصر: فذلكن الذي لمتنني فيه، أي ذلك الشخص البالغ الجمال باطنا وظاهرا، عفة وجمالا ظاهرا، فعظمته باسم الإشارة ذلك. وإلا لما قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا، في نفس المقام قالوا ما هذا، وأما تلك قالت ذلك، والمقام مقام واحد. فلما قال تلكم أي شأنها عظيم، وأحيانا يأتي للتحقير، ويعرف الإنسان من قرائن السياق ما المراد بالإشارة. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها أي ورثكم غيركم إياها. والتوريث أن الإنسان ينال ما تركه من غادر هذه الدنيا ممن كانت له قرابة. وهنا الله عز وجل استعمل الميراث لا بد له معنى، فلما قال أن تلكم الجنة التي أورثتموها بين أن الجنة ورثوها عن غيرهم، وجاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يبين معنى ذلك. جاء ثبت عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وصح سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أهل النار يرى مقعده من النار، من الجنة، كل أهل النار يرى مقعده من الجنة، كل أهل النار يرى مقعده. لما قال كل هي من ألفاظ العموم، وليس المراد به الكل، إنما الكلية، أي كل فرد من أهل النار يرى مقعده من الجنة. فإذا رآها قيل له: هذا منزلك. فلما يعرف ذلك تلحقه حسرة والعياذ بالله، وتبقى الحسرة ولا تزول عنه. ولذا جاءت الآية التي في الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أنيبوا يعني عودوا بأنفسكم إلى الله عز وجل، والعود بالنفس أنك بعد أن كنت هاربا في المعاصي تب وأقلع وارجع إلى الله. وأسلموا أي استسلموا فاعملوا بما جاءكم من أمر أو نهي. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ما في أحد يمنع عنكم هذا العذاب، ولا أحد يرد عنكم هذا البأس. والله عز وجل أجمل العذاب هنا، ما بين هل هو في الدنيا أو في الآخرة، فدل على أن العاصين والمجرمين والفسق وغيرهم سيلحقهم بأس الله في الدنيا كما يتعين ويتحقق لحاقه بهم في الآخرة: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. البغتة أي فجاءة، وهذا نراه في الدنيا كما نراه في الآخرة: دار عامرة وأهلها يفرحون ويمرحون وإذا شبت فيها النيران، وإذا هي بها قد ابتلعتها الأرض فهمدت بأصحابها، وكذا القرى والمدن: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أي قبل أن تأتي النفس يوم القيامة وترى مصيرها فتتحسر. وهذا هو ما أشار إليه سبحانه: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيلحقه حسرة، وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيحمد الله عز وجل أنه أنهداه وأنجاه من ذاك الموقف. وهذا فيه بيان زيادة نعمة الله على عباده. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، أي ورثتموها عن غيركم من أهل الكفر، فدل على أنهم استحقوا الجنة ولهم فيها أماكنهم، ثم يأخذون أماكن الكفار فيضيفونها إلى أماكنهم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء يسموها باء السبب، أي أن دخولكم الجنة بسبب عملكم. إذا علمت في هذا تعلمون قوله صلى الله عليه وسلم، يظهر لكم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغوا سددوا وقاربوا، فإن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. سددوا وقاربوا، السداد أن تعمل بالتوسط، لا تغلو لا تفرط ولا تفريط، إنما تعمل تأتي بالعمل الوسط الذي تستطيعه وفيه سهولة، وهو من أحسن الأعمال. وقاربوا أي أنكم لا تلجأوا أنفسكم إلى أعلى وجوه العمل، فإن هذا يؤدي بكم إلى الانقطاع، لكن قارب الأمر، خذ بما هو أقرب وأسهل إليك. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الجنة ما يدخلها أحد بعمل، لن يدخل الجنة أحدكم بعمله. ها هذا النفي جاء بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم الناس بالاقتصاد في العمل، لا يبالغون، لأن جاء في الحديث الآخر إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الذي يحب أن يسافر من قرية إلى قرية ويمتطي صهوة الجواد أو يركب الإبل أو الدواب ثم يسير ليلا ونهارا، فإن الدابة تكل وتمرض وينقطع به السير. وكذا المنبت الذي أخذ الأمر بشدة في هذا الدين فإنه في آخر الأمر ينقطع، ولذا خذ ما تيسر وسهل فسهل فإن الدين يسر. أما إذا أردت أن تصلي التراويح والقيام وتسهر رمضان كل الليل فإنه إما أن تنام عن الصبح أو تصلي الصبح بغير قلب، وإنك إذا أردت أن تواصل الصوم فإنك لن تقوم بالعمل الذي تتعاطى عليه أجر، إما أن تقصر أو أنك ينقطع بك السير تمرض أو غيره. فإذا أخذ الإنسان بأمور هذا الدين أخذ منه فيك عليك حق.